عبالنا خلي بصدر يا شوفوا يا سيدي اللي انت تشوفه يا محاضر ده درسك كل دول ضيوف عليك انت الشيخ احمد هو اللي اسس الدرس والشيخ مصطفى اسس درس بلوغ المرام فاحنا في ضيوف عند الشيخ احمد دلوقتي هتقدر تقرا ولا تعبان خلاص نشوف حد ثاني طيب تمام ايه يا شيخ مصطفى نقرا لك الفاتحة يا شيخ أحمد بنية الشفاء نتوجه بقراءة الفاتحة نقرأ الفاتحة للشيخ أحمد عبد الحق إن ربنا يشفيه كان في واحد من يعني أساتذتي يقول لي أنا أقرأ بقرأ ليك حاجات أحيانا هو في الحقيقة يعني في حاجات كتير انت ممكن تقولها انا بخالفك في الرأي لكن بصراحة انا يعني المقدمات اللي انت بتمهد بيها رأيك لا ده انت راجل بتفكر صح فيعني ممكن اخالفك في الرأي لكن المقدمات لا تمام يلا قولي رقم واحد ثبت العرش ثم انقش مثل كده بيقول كده في العربي يعني عاوز تدهن الكرسي وتعمل عليه النقوش خليه ثابت الاول او موجود الاول مش هتعمل في الهواء فالاول هل ده موجود ولا مش موجود طيب موجود اذا كان موجود ايه صورته ايه اللي بيحصل اثره ايه الامام الزركشي الف كتاب سماه ظهر العريش في تحريم الحشيش مطبوع ومتداول ظهر العريش في تحريم الحشيش فالحشيش طبعا حرام بالإجماع يعني إجماع كلمة علماء المسلمين على حرمته لكن هل هو حرام لأنه مسكر ولا حرام لأنه مفتر وإيه الفرق بين الإسكار والتفتير الإسكار ذهاب العقل السكران ده بعد عنا وعنكم ما بيدرش هو بيعمل ايه اصلا الامام الشعراني في بعض كتبه بيقول انه رأى رجلا اعزكم الله يعني في كلب بيقضي حاجته وهو واقف تحت الكلب بياخد اللي نازل منه وبيغسل بيه وشه كأنه بيتوضى مش دريان اصلا هو بيعمل ايه مره انا ماشي في الشارع لقيت واحد واقع في الطين كده ومرمغ افتكرته مغمى عليه قالوا لي ده سكران هو مش دريان اصلا بيعمل ايه ممكن يقتل ممكن يزني ممكن يعمل طينه السكر حجاب انما التفتير بيكون العقل فيه ادراك ولكن فيه خمول في انكسار في الاعضاء في الادراك بيقل لكن ما بيذهبش بل بالعكس ده بعض انواع المخدرات بتعمل ايقاظ للحواس وشحذ للحواس مش تعطيل للحواس يعني الترامادول ده بياخدوه علشان يفوقوا ويعرفوا يذاكروا ويعرفوا يسهروا ويعرف لو عنده شيفت وعنده سهر وبتاع بس هو مخدر يعني هو في الجدول الحشيش ده بعد عنا وعنكم لما في حد بيتعاطاه بيكون يعني بيعلي عنده نسبة العاطفة للغاية يعني ممكن يخش على شارع يثبته بالكلام يعني يقول أحلى كلام عاطفي يبقى إدراكه يدرك حاجات دقيقة جدا اللي الطبيعي ما يدركهاش يعني بتسمع مثلا قطعة مزيكا مثلا عمر خيرت ولا حاجة يقول لك شايف الكمانجة هنا بتعمل ايه يعني هو حصل عمل فوكس كده على حاجة معينة بس مركز عليه. إذا كان حفلة أم كلثوم كان بيزيد قرش فينا مش عارف بصراحة، ما كنتش موجود، أنا كنت بحشش معاهم ساعتها. ولا كان بيشح في السيدة زينب والبطنية عرفها كده. فالإمام الزركشي بيقول الحشيش حرام، كويس، وحرام لأنه مسكر. وبعد كده بقى يبتدي إيه يفرع على ذلك، يقول لك طب هو شارب الحشيشة، ده كانوا يسموها الحشيشة في كتب التراث، هل نقيم عليه الحد، حد الشرب يعني، حد السكر ولا لا، وهل هي نجسة ولا مش نجسة، إلى آخر هذا الكلام. طبعا احنا في أشياء لا تقال إلا في مجلس العلم، فاحنا في مجلس علم وطلاب علم، لا تقال في مجالس العوام. العلماء بيفرقوا بين المسكر والمفتر، فبيقولوا ان المسكر لا يجوز شرب قليل ولا كثيره، زي الخمر، ما اسكر كثيره فقليله حرام. طب ما فتر كثيره قليله ايه؟ قالوا قليله مباح، زي جوزة الطيب. جوزة الطيب دي اللي انتوا بتحطوها في الملوخية وفي الاكل وفي بتاع، يعني لما تزيد عن حدها تسطر، لكن القليل منها جائز. انا احب احطها على البن قوي، اقول عبد المعبود زود لي التحويجه، زود التحويجه يعني احط لي جزء كتير زياده. القليل منها يصلح الطعم، ما يعملش سطر ولا حاجه. فقالوا ما فتر كثيره، فتر بالتاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر في حديث ابي داود اظن. ما فتر كثيره فقليله مباح. ففي فرع غريب جدا ذكره الشيخ الشرقاوي وذكره الإمام الدردير من المالكية، الشيخ الشرقاوي الشافعي والدردير المالكي. طبعا هم في الفروع دي عشان نبقى فاهمين، انا عمال بس ايه قبل يعني كل ما يهم ان انا ادخل على حاجة اضطر ان انا انتقل لنقطة ثانية هي بتخدمها، بس في الاخر الصورة هتكتمل قدامكم. القراءة في كتب التراث لو قرأناها بنظارة معينة هنحتقرها، ونبقى عاملين زي اسلام بحيري كده، او عاملين زي الشيخ الغزالي لو في طبقة وسطى، ولو قرناها بنظرة تانية لا هنرفع لها ايه القبعة. فاللي بيذكروه في كتب التراث ده بعضه بنسميه احنا مقتضى الصناعة الفقهية. مقتضى الصناعة الفقهية يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه انا وانتي ومصطفى في المسألة، لو اتعاملنا مع المسألة الفقهية كما نتعامل مع الرياضيات، بحيث ان احنا نقول واحد زائد واحد، أو أضفنا الجزء الأول من المعادلة دي مع الجزء الأول من المعادلة دي يطلع لنا النتيجة إيه؟ بيتعاملوا معها تعامل رياضي محض، تعامل بارد. ممكن تطلع نتائج عجيبة غريبة، مش بالضرورة ده، فيقول لك إيه؟ يقول لك ده مقتضى الصناعة، لكن مش بالضرورة مقتضى الصناعة ده يكون يفتى بيه. لكن هو عايز يقول لك لو أنت طردتي القواعد، القواعد تنتج ده. ده بقى نفتي بيه ولا ما نفتيش بيه ده أمر آخر، ممكن نمنعه لأجل المصلحة، نمنعه لأجل إنه محرم لغيره، نمنعه لأجل إن العمل يخالفه. فمثلا صارت مسألة وأنا جمعت أو اعتنيت بجمع المسائل التي هي من مقتضى الصناعة الفقهية ولا يجوز الإفتاء بها، بس هي إيه؟ هي تمرين للعقل على التفكير، مش بالضروره ان هو ده اللي تعمله. قال لك ان ال بيبدو انه مفيش درس النهارده يعني. عند الشافعيه ولا مطلقا؟ مطلقا. الفقه الفرضي، الفقه الفرضي مبناه على الصناعه الفقهيه. لما تقرا فروع في غايه العجب في حاشيه الباجولي، يعني لو انت مش فاهم اللي انا بقوله ده هتقول دي كتب تؤسس للتخلف العقل، بس لا مش كده. ده الموضوع موضوع مبهر، مبهر، بس لما تبصله بنظره معينه تختلف. ما ما هو عالم هو اللي هيديك النظارة. الإمام الشافعي بيقول لك من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. فيجي يقول لك مثلا إيه؟ هو الست محجبة ليه؟ من علل وحكم يعني إن الست تكون محجبة. مش درءا للفتنة أو هي جميلة يعني أو بتاع ما نفتتنش ما نفتتنش بيها. طب ماذا لو كان هناك رجل خارق الجمال؟ هل يجب عليه ستر وجهه؟ مسألة ايه؟ واحد جميل خلق وسيم يعني بمقتضى القواعد بقى، هل يجب عليه ان يستر وجهه على القول بان الوجه يعني عورة او فتنة او بتاع او كده يعني؟ واحد من العلماء شغل دماغه وكان ده شيخ الشافعية في زمانه، كان تقريبا الحكاية دي ذكرها الشيخ البجرمي في الحاشية، كان تقريبا الشيخ مش عارف مش الشوباري لأ الزيادي، الشيخ الزيادي، فقال بوجوب ستر الرجل الجميل وجهه، يعني يبقى ملثم كده زي قبائل الطوارق بتاعت ليبيا دي. فصارت العامة وحصلت فتنة، فرفع الأمر إلى الإمام الرملي، فقال هذا هو مقتضى إيه؟ كلام معناه يعني إن ده مقتضى الصناعة يعني، فسكنت الفتنة. أنا مش عارف الحقيقة الفتنة سكنت ليه يعني، ما يعني الإمام الرملي كان كلامه سحري ولا حاجة مش عارف، لكن هو كلام الزيادي وإقرار الرملي له ده مش هو اللي هو الرملي يعني كان كشف وشه كان مغطي وشه ولا ده بيقول لك ده مقتضى الصناعة، ترتيب المقدمات يؤدي إلى كده، بس عمل المسلمين ليس على ذلك. من إمتى كانت الرجالة مهما كان سيدنا يوسف ما سترش وشه ليه؟ سيدنا بس سيدنا يوسف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوتي حسن يوسف، ولكن ثوب الجلال كان ايه عامل توازن كده مع الجمال، ما سترش وشه ليه الشريف؟ فعمل المسلمين ليس على هذا. احنا يبقى في امر اخر بقى، ان ايه؟ ان مقتضى الصناعه، شوف انا بقول مقتضى الصناعه، الصناعه ترتيب المقدمات المعينه يؤدي الى كده. يجي يقول لك مثلا الفرع اللي احنا بنتكلم فيه ده، يقول لك ان ما فتر كثيره فقليله مباح. فيجي الشيخ الشرقاوي والشيخ الدردير نرجع خطوه لورا بقى يقولوا ايه؟ وعليه فيباح النفس والنفسين من الحشيش. يبقى احنا شغالين فقهاء ولا حشاشين؟ طب هي هل ايه مولانا من السكر والتفسير الاثنين في حديث واحد؟ ما هو ماشي هجاوبك، حاضر بس سيبيني اكمل الجمله وهرجع لك. هو ما بيقولكش روح حشش، هو بيقولك مقتضى الصناعه كده. الصناعه بتقول ان النفس والنفسين الحشيش ده ايه؟ مسكر ولا مفتر؟ مفتر. والمفتر يباح قليله، يبقى لو واحد مولع سيجاره حشيش وواحد خد نفس او نفسين وما اثروش في جهازه العصبي يعني يبقى ما ارتكبش محرم. عمر ما العاقل يفتي الناس بهذا، هروح المسجد اقول لهم والله يا جماعه معلش اصل يباح النفس والنفسين من الحشيش وصباح الفل، واخد بالك؟ مفيش الكلام ده يا جماعه، انما ده صناعه فقهيه. الصناعه الفقهيه دي قد تنفعنا في حالات معينه، ان مثلا حاجات وقعت بالفعل مثلا تباح في الايمان والتعليق، يعني تنفعنا في باب الايمان والتعليق. ما لو قال رجل لامرأته انت طالق مني لو فعلت حراما اليوم فشرب نفسا من الحشيش، هل تطلق؟ لا تطلق. لا نقول لا تطلق لانه ما ارتكبش حرام، مش عشان اللي هو عمله انا بقول له يعني عيش حياتك، انما تنفعنا في الايمان والتعليق والنذور والحاجات دي. دي قصه ثانيه ما ندخلش الامور في بعضها. ف كذلك فانا كنت قاري كتاب الزركشي، والزركشي عمال يقول الحشيش مسكر، الحشيش مسكر. فبقول يعني شيخنا، بقول له بيقول له يا مولانا ده الزركشي قايل ان الحشيش مسكر. قال لي يعني هو الزركشي كان حشاش يعني ما يعرفش الحشيش مفتر؟ فانت بتقولي دلوقتي بيحصل كذا، ايه اثر ده؟ هل اثر الذبذبات الصوتيه بتاعت الموسيقى دي انها بتعمل اثر الخمر ولا اثر المفترات؟ اثر المسكر ولا اثر المفتر؟ ما انت ما تعرفيش. دي عايز بقى رجوع للمتخصصين. ف اللي هينبني عليها من احكام كله مبني على ستيب نمبر 1، الخطوه الاولى التصور. في الدوره اللي انتوا خدتوها التصوير اول حاجه بنعملها، بعد التصوير التكييف، وبعدين الحكم، وبعدين التنزيل. فنعرف الكلام ده موجود ولا لا، بعد ما نعرف هو موجود فعلا ولا لا نشوف ايه اثره الواقعي، وهل الاثر ده نسبي يعني يختلف من حد لحد. ما على فكره الحشيش ده نفسه اثره يختلف من واحد لواحد. لو واحد جهازه العصبي بيور كده يعني عمره ما تعاطى شيء من هذه الحاجات ممكن النفس ده يسطله، وفي واحد تاني فين وفين على ما يبتدي يتاثر. زي الناس اللي بتتعاطى الترامادول ده، في واحد بياخد نص قرص او ربع قرص، وفي واحد بيسف شريط عشان يبتدي يشعر ان هو يعني الجهاز العصبي احتماله بيختلف. هل هو نسبي ولا هو اثره مش يعني ثابت؟ طب وهو بيؤثر ذهاب عقل فيبقى له احكام الخمر، ولا بيعمل حاله من حالات الـ الانتشاء والانبساط كده والبهججه اقرب الى التفتير؟ فنبتدي نبني احكامنا على ذلك. بتقولي لي انت ليه التفريق بين المسكر والمفتر رغم ان هم في حديث واحد؟ لما تدرسي في اصول الفقه هتعرفي ان في حاجه اسمها دلاله الاقتران، وان دلاله الاقتران دي ليست حجه. واخد بالك؟ الايه الكريمه بتاعت لا لا لا واتوا حقه يوم حصاده، اولها ايه؟ انت حافظ انت قول. ولا زين شجرة المعروشات. ولا زين شجرات المعروشات وغير المعروشات والزرع. الزرع مختلفة. الوكل والزيتون هو الرمان المشتبه وغير المشتبه. كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فجمع في الآية الكريمة بين أمرين أهو، كله من ثمره وآتوا حقه. هل معنى كده آتوا حقه إن أخرجوا زكاته؟ هل معنى كده إن الأكل هو وإيتاء الحق مستويان في الحكم، بحيث إن إيتاء الحق مباح زيه زي الأكل، ولا الأكل واجب زيه زي الزكاة؟ لا. فقالوا ان الاقتران ليس حجه الا في احوال معينه مخصوصه يعني ضيقه. نهى عن كل، نهى ما هو حكايه، نهى عن كل مسكر ومفتر. ما احنا ما قلناش ان المفتر حرام، المفتر جائز. احنا بنقول ان نهى عن كل مسكر فهو حرام، نهى عن كل مفتر فهو حرام. لكن المسكر له خصوصيه زائده عن التفتير، وهو انه قليله محرم. جبته منين قليله محرم؟ ما رواه الحارث بن ابي اسامه في مسنده ما اذكر كثيره فقليله حرام. لكن المفتر ما هو اذا ما هو احنا بنحرمه ليه؟ بنحرمه لانه بيؤثر في العقل، اللي هو احد المقاصد الكليه الكبرى المطلوب صونها. طب لما ياثر يعني، ما هو الصناعه بتفكر كده، هو ده مسكر؟ لا مش مسكر. امال ايه ده؟ مفتر. طب المفتر حرم ليه؟ لانه بيؤثر على العقل. طب لما يصل لمرتبه التاثير طب ما قلتش ليه كده في الخمر لما يصل لمرتبة الإسكار؟ لأن في نص. طب ما تقيس لي المفتر على المسكر، ما في فوارق بينهم. واخد بالك ازاي؟ لما يصل المفتر لحد التفتير نبقى نقول انه حرام، لكن طول ما هو في حد التلطيف كده زي شوية الحاجات اللي بنحطها على الملوخية ولا البن ولا بتاع ده بيصلح الطعام فده جائز. واضح كده؟ طب مولانا معلش في سؤال، مسألة الامتداد اللي احنا بنقوله ولا عشان اتأكد بس ان انا قلته بس مفهوم ومنتظم منتظم مع بعضه، يعني المربعات اللي انا طرحتها دي اتلضمت كده مع بعض في خيط واحد. فاهم يا غدا؟ ده كلام نفيس، كلام ده كلام مش هتلاقيه في الكتاب الا اذا كان من تأليفي. اخر جزئيه بس يا سيدنا بتاع دلاله الاقتران دي. ايوه دلاله الاقتران مش حجه، دلاله الاقتران ليست بحجه، يعني القرن بين شيئين في الذكر لا يوجب اقترانهما في الحكم ولا الا في يعني استثناء معين هتلاقيه ذكره الامام ابن دقيق العيد فيه الاحكام. ايوه مساله الحجاب يعني ولا ما استطردناش فيها في مساله هل العله ما ذكروه في بانه درء للفتنه لا هي مش عله، هي من حكم الحجاب مش عله. طب قيام العله فيها ايه؟ الحجاب انا في رايي انا انه تعبدي لا معلوم ليس معلوم لا مش معلم لا ده تعبدي. شوف يعني هتلاقي في تفرقة في بعض الأحكام تقول لك لا إن ده مش أمر مش مش مش مش يعني مش متمحض للتعليل. يعني لما يقول لك مثلا ان الأمة يجوز لها ان تكشف شعرها، بقى انا لو جبت حرة سوداء شوهاء وحشة خالص يعني بإجماع العقلاء واجيب واحدة بلندايا كده واخد بالك أمة من روسيا مثلا، بقى الفتنة في مين فيهم اكتر؟ السوداء. ده انت وذوقك بقى مش يعني مفيش معنى، ما هو الجمال نسي واخد بالك، لكن يعني عند العامة العقلاء الناس الطبيعية هيقول لك غير كده. ايوه واخد بالك ازاي؟ ومع ذلك هنا الشرع يقول لها انت يجوز لك تكشفي شعرك وانت ما يظهرش منك شعرك، وعند بعض الاقوال اهل العلم ووشك، وبعض الاقوال وظفرك حتى. والأمة مش بس الشعر، خلينا نتكلم في الشعر دلوقتي، شعر والرقبة يا عم وثياب المهنة مثلا، يعني تظهر كده ايه تبين شيء من دراعتها رقبتها نحرها بين بناتي جنسي. زي ما بتقعد في بيتها كده بناتي جنسي. طيب فانا شايف ان موضوع الحجاب ده موضوع تعبدي، وان او جانب التعبد فيه ظاهر، وان كل اللي احنا بنقوله ان هو ابعد عن الفتنه وابعد عن الاشتهاء والكلام ده كله دي من الحكم مش من العلم. وفرق بين الحكمه والعله، الحكم اللي هي محاسن الشريعه اللي هي لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، هي تختلف باختلاف الانظار اللي هي نسبيه. انت واخد بالك الراح العده العده ايه قال لك علشان براءة الرحم. طب كويس، طب لو واحدة ست شايلة الرحم خالص هتعتد ولا مش هتعتد؟ بالإجماع. طب لو واحدة ست وصلت سن اليأس هتعتد ولا مش هتعتد؟ هتعتد. طب لو واحدة ست طالقها بقاله 5 سنين في بلد وبعدين جه أول ما وصل طلقها، طب ما دي ده يعني ده هي يعني براءة الرحم عندها بيقين حاصل ومع ذلك تعتد. يبقى الموضوع بقى مش براءة رحم بس، يبقى في معنى تاني تعبدي بقى. كده. ف والا في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول. والتفرقه في العدد، المتوفى عنها جوزها 14 و10، والمش عارف المطلقه 3 حيضات، ومش عارف مين تبقى حيضه واحده تعبديه ومش مره سنه. فالموضوع مش متمحض للتعليل يعني. فالحاجات دي في تقدير في فهمي انا يعني بحسب ما افهم، وقد اكون مخطئا، انها جانب الحكمه والتبرير. التبرير في سياقي هنا مش بمعنى مذموم، بمعنى اظهار محاسن الشريعه، ودي علماء كتير الفوا فيها. طيب معلش يا مولانا، محاسن الشريعه للقفال، الكتاب بتاع حجة الله البالغة لعيد ولي الله الدهلوي، الإمام الغزالي في الإحياء، الحكيم الترمذي في بعض كتبه، اسمه إيه ده الشيخ المتأخر ده حكمة تشريعه وفلسفته، علي الجرجاوي، متتبع أبواب الفقه بابا بابا، ويقول لك ايه الحكمه من الطلاق كذا، حكمه من الزواج، دي حكم يعني، بيوريك ايه المحاسن والمصالح المترتبه على التشريعات. مش ده مش معناه ان التشريع وضع لاجل هذا، بحيث ان هذا لو عدم لا انعدم الحكم. ده شان العله، وجودا وعدما ده شان الايه العله، مش شان الحكم. اتفضل. اتفضل مذيع. طب مولانا اللي هو يقول مثلا النص ده مطلق وتنزيله نسبي فيختلف فيه أحد الناس، فآيات الحجاب مثلا آيات مطلقة، ما تصورها في أرض الواقع بيختلف. ده زنديق. من يقول بذلك؟ أيوة زنديق، ده قال بها علماء كبار يا مولانا. أنا سمعتها من الشيخ فريد الأنصاري المغربي. قال إيه بقى؟ قال إن كل أحكام الشريعة التي جاءت مطلقة زي أحكام أقيم الصلاة أتوا الزكاة تنزلها في نسبي، إن لم يكن دليل خاص على تنزلها زي صلوا كما رأيتمون أصلي، بيان الفعل والهيئة، فهي أمر نسبي بقى إذا لم يكن عليها دليل خاص. زندقة برضو. فريد الأنصاري، فريد المهاجري، زندقة. يعني ايه تنزيل هو ممكن يكون طاهر اللي ما فهمش الكلام على وجهه يعني جايز، صح، لكن الكلام اللي هو بيحكيه ده مره انا ايه الشيخ علي جمعه بيقول لي حاجه كده زمان وانا صغنن، قلت له والله الشيخ الباجوري قال كده، قال كذا، قال لي يبقى حمار، اتخضيت انا، قال لي الشيخ الباجوري اللي في ذهنك انت حمار، لكن الشيخ الباجوري بتاعنا احنا شيخ الاسلام مش ممكن يقول اللي انت بتقوله ده. وقال لي كان ابن عربي ماشي مع واحد، محي الدين ابن عربي ماشي مع واحد في الشارع، فلقى العيال الصغيره عماله تحرف ابن عربي بالطوب ويقولوا له يا كافر يا زنديق يا كذا، فابن عربي قال له هم ما بيضربونيش انا بالطوب، ده بيضربوا تصورهم عني، هو اللي صورني ليهم قال لهم ده زنديق وبيقول بالوحده وبيقول بالاتحاد وكذا، فهم بيضربوني عشان كده، لكن انا مش كده. فالشيخ الباجوري حمار اللي هو في ذهني انا، لكن الشيخ الباجوري بتاعنا ما قالش كده. فطاهر اللي بيحكي لي زندقه، هيقول لي بقى الشيخ الانصاري، الشيخ اللي ما انصاريش زندقه. ايه هو بقى الانصاري قال كده فعلا او ما قالش، ده قصه ثانيه. لذلك انا ما قلتلوش هو زنديق، هو بيقول في الاول اللي يقول كده يا زنديق، قال لي طب ده الانصاري قال، قلت له زندقه، فانا واعي برضو اللي انا بقوله. خلي واخد كل حاجه رايحه مكانها. انت انصح صح معاك خلاص كده ولا هتقروا ولا ايه؟ ولا في حد عاوز يزندق حد تاني او يزنبق؟ سؤال الدرس اللي فات الواجب والمخير. جايه لي انا بقى السؤال لحضرتك بقى. سؤال لي انا؟ ايوه، احنا ما نعرفش او نعرف بس كده اهو. طيب كلنا خلاص. وفي فتوى سيدنا صغيره كده بس ممكن في الاخر واحنا ماشيين. بس دي ضروري. يعني فتوى خاصه يعني؟ مش خاصة. طب قولها وانا هجاوب. حاضر. واحدة سرقت من واحدة فلوس 1000 جنيه، الكلام ده من 10 سنوات، وبعدين جت اللي هي صاحبة الفلوس ديت متعرفش دخلتها من وراها توفت، ليها ورثة دلوقتي ضميرها صحي وعايزة ترجع بقى الفلوس دي، هتترجعها ازاي؟ وهترجعها بسعر النهارده ولا بسعر؟ هترجعها بسعر هترجعها زي ما خدتها، يعني سرقت 100 جنيه هترجعهم 100 جنيه وترجعهم للورثة بنسبة كل وارث الفلوس. مش لازم تقول لهم انا حرامية وتبت الى الله وضميري صحي وخدوا دي مش عارف ايه، تبعتها لهم بأي طريقة كان. كان هي 1000 زي ما خدتها. ان شاء الله حتى تكون ايه؟ تقول كنت واخدها على سبيل سلام. كنت واخدها من امكم. كنت واخدها، مش لازم سلف. كنت واخدها من امكم. مثلا. كنت واخدها، يحتمل بقى واخدها ازاي؟ الواجب المخير، حد وصل ل ل ل طيب حاضر. خليك انت للاخر عشان نحل بيك. حد وصل؟ قول يا مرة. وصلت لحاجة؟ مطلوب على سبيل الجزم والقطع، ولكن مخير في هي زي الكفارة. احنا قلنا الواجب المخير. ازاي واجب ومخير؟ واجب يعني حتم الفعل، ومخير يعني لا لا دي هلها دي هلها تعرض تعرض تعرض هي هلها. ومخير يعني يعني مفيش حتمية. سهلة جدا، وقلت لكم انتوا لو درستوا كنت انت معانا، كنت انت في باغي هناك مع يعني كيف يجمع بينهم مع علي عبد الرازق لازم يصلي كفاره، يعني كيف يجمع بين الواجب والمخالف. فكنت بقول لهم الواجب والمخالف. ازاي نقول واجب يعني ايه؟ يعني حتم يجب عليك ان تفعله، اذا فعلته اسبت، واذا تركته اثمت. ده مقتضى الوجوب. طب والتخيير؟ التخيير يعني عندك يعني يخالف الحتم، فازاي يبقى واجب ومخير؟ فقلت لهم الجواب سهل. لو استو لا مش بدائي ولا حاجه، يعني قلت لهم في كاش الجهه. طبعا بعد يعني ما قعدنا نلعب مع بعض حوالين كيكه شويه، يعني بنديهم درس منطق بعد لطائف الاشارات ان شاء الله. لا ما لعبناش حوارين يا تيتا، لعبنا تنين بشنب قبل تنين بغير شنب. قال له لا سامع مزيكا، عامله كاسيت على الاخر فاكر الصوت؟ فكروا عمام ماجي، فاكر انت تنين بشنب قبل تنين بغير شنب دي؟ لا حكاية قديمة يعني. لك ايه؟ انزل معي؟ انت ايه؟ انت التانية دي مش عارفة جاية ولا ولا كده؟ طب انا مش هغني ولا اذا كان هذه الحياة. لا خلاص مش هقول لك على ستة صباحا. لا ما قلتش كده. لا والله عظيم كده بتتهيني. انا قلت يعني ايه بتاع السلفية دي. كنت انا المكتب بتاعي، المكتب بتاعي زمان هناك في في الاداره اللي هناك في وش الشيخ احمد زي ما كان كده، والشيخ احمد هنا. فكنا كتير بقى باحثين كتير، فكل اللي يجي يسال الشيخ احمد انا سامع فكل كده. الحاجات دي مش موجودة. كان في خطوة عن جوز كتير مرة كنت وانا كنت براجعها وانا بفهم. لم يحضر ديكتاتور. والله يا مدرسة عامل ديكتاتور في الإدارة هناك عندهم؟ ليه بقى؟ لا هناك يعني زي ما انت قلت ايه؟ الحلم ده النقاش كويس، مطلوب فعلا انك تفتح باب النقاش ده، بس تلاقي حد يسمعك يعني. النقاش ايه بقى؟ النقاش علمي؟ لا النقاش فلسفي. فلسفي؟ بقول لك يا شيخ مصطفى، بقول لك فاتحين عندهم نقاش فلسفي في الإدارة بتاعت الفتوى، عايزين نفتح عندنا نقاش فلسفي. حوالينا يا شيخ مصطفى نقاش فلسفي مش حلول، ده عارف ولا دي فتوى شخصية لازم نقعد مع بعض ونشوف ونستشير. الواجب عندنا احنا حاجة اسمها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ده خمس اقسام نفهمه وبعدين نكتب بعدين مليكوا اللي انتوا عاوزين. فالحكم ينقسم الى ايه؟ الحكم الشرعي ايه يا ولاد؟ خمس اقسام. واحد يجاوب بس قول انت غلط. قول انت غلط. قول يا علامه. مش عارفه انا سكتت كده. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي كويس. الحكم الشرعي ينقسم لحكم حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي كم قسم؟ خمسة. ايه هما؟ الواجب. غلط. ها. بس خلاص. الوجوب. ايه الفرق بين الواجب والوجوب؟ يا بطبيط. الواجب ده متعلق الوجوب. جدع. انا كده حلو. الشيخ طاهر الظاهر شارب قهوة بوسط الطيب. عايزة منها ماشي بتعالي شربيها عندي في المكتب. والله يبقى هو كان معاه خد المفتاح وراح راح الأوضة جيب الكتاب وخد سفة قهوة. فالوجوب التحريم الندب الكراهة الإباحة هي دي الأحكام يا أولاد. انما الواجب وكذا الى اخره ده المتعلقات. لذلك لما الجويني قال في الورقات والحكم واجب وكذا الشراح قالوا ده تسمح. ها لكن الدقه ان احنا نقول ايه وجوب وتحريم الى اخره. الواجب ده متعلق الايه الحكم. طيب فلما احنا نقول الواجب المخير يبقى اذا في وجوب متعلق الوجوب ده ايه معايا يا مصطفى؟ متعلق الوجوب ايه؟ الواجب اللي هو فعل المكلف نفسه. الصلاة واجبة حكمها الوجوب. فالواجب اللي هو فعلي ده الله اكبر ده هو ده فعلي. ماشي ده المتعلق يعني اللي بيرتبط به الوجوب. التعلق هو الارتباط. ماشي فده اسمه متعلق الوجوب. ففي الواجب المخير كيف نفك هذا الإشكال اللي أنا طرحته؟ بأن احنا نقول إن متعلق الوجوب لا تخير فيه. متعلق الوجوب لا تخير فيه. ومتعلق التخير لا وجوب فيه. الله يفتح عليك. متعلق الوجوب لا تخير فيه ومتعلق التخير لا وجوب فيه. زي ايه؟ هنعيد الكلام ده بس زي ايه نفهمه الاول. كفارة اليمين ايه؟ او اطعام او كسوة او عتق. لما بنعجز بننتقل للصيام دي اسمها ايه؟ خصال الكفار. هو تكفير اليمين ده واجب ولا سنة؟ واجب. طيب وتكفيره بالإطعام أو تكفيره بالعتق أو تكفيره بالكسوة على سبيل التخيير يبقى متعلق الوجوب اللي هو التكفير لا تخيير فيه. لازم غصبا عنك تكفر عن يمينك. طب متعلق التخيير اللي هو ديه ولا ديه ولا ديه لا وجوب فيه. متعلق التخيير اللي هو ايه؟ اللي هو احد الخصال الثلاثه. في خيمته ماشي. نقول كمان فاهم يا احمد؟ ايه ايه زين. نقول كمان نقول كمان متاكده؟ طب قولي اللي انا قلته ده تاني يا مروه. مش يا مروه مهدي، يا مروه اللي في بالي. جميل. متعلق التخيير لا وجوب فيه. زي ايه؟ زي متعلق الوجوب فعل المكلف نفسه واجب عليه الفعل. قولي زي خصال الكفاره. زي التكفير واجب فلا بد للمكلف عن ان يفعله، وايقاعه على احد الوجوه الثلاثه مخير. فمتعلق التخيير اللي هو يقعه على احد الوجوه الثلاثه لا وجوب فيه. يبقى متعلق الواجب لا تخيير فيه في حتم وبد اللي هو التكفير، ومتعلق التخيير اللي هو يقعه باطعام او عتق او كسوه لا وجوب فيه. يبقى انفكت الجهه فلا تناقض، حيثما انفكت الجهه فلا تناقض، قاعده منطقيه. عايزين تكتبوا بقى اللي احنا قلناه ده؟ يلا اكتب. نقول ايه؟ نقول ولا تكتبوا انتوا؟ لا قول سيبنا عشان نكتب. بس الواجب المخير كيف يكون واجبا ومخيرا؟ ومقتضى الوجوب حتمية الفعل. ومقتضى التخيير عدم حتمية الفعل. الجواب الجهة منفكة. شرط فصل منقوطة إذ متعلق الوجوب بين قوسين كده متعلق خلينا نكتب او متعلق الوجوب لا تخيير فيه ومتعلق التخيير لا وجوب فيه نقطة من اول السطر مثاله نقطتين فوق بعض كفارة اليمين بين قوسين متعلق الواجب يجب على المكلف أن يفعلها فلا تخيير له في تركها أو فلا خيار له في تركها. كفارة اليمين متعلق الواجب هي دي متعلق الواجب متعلق الوجوب متعلق الوجوب أنا أسف متعلق الوجوب أحسن سبق لساني متعلق الوجوب. أنا قلت إيه رأي آخر عبارة كده؟ كفارة اليمين متعلق بين قوسين متعلق الوجوب فيجب على المكلف يجب على المكلف أن يفعلها ولا خيار له في تركها. وهذه الكفارة يجوز أن تكون على أحد ثلاثة أوجه: إطعام سلاش كسوة سلاش إيه؟ عتق بين قوسين متعلق التخيير فيجوز للمكلف أن ينتقل من واحدة إلى أخرى دون ترجيح فله الخيار في ذلك. الأمالي الممدوحية على الفوائد الأصولية. هو الكتاب اللي هو عبارة بتاع المسائل اللي على طول الصناعة ده فين؟ لا ده أنا بجمع ما فيش حاجة تألفت في كده ده أنا خطر في بالي إن أنا أكتب يعني أجمع حاجة زي كده يعني على اللونج ران كده فعندنا فيها حاجة جمعت شوية حلوين يعني في خصال الكفارة دي مولانا حتى بيقول إن مخيرة ابتداء ألو أي ست هاي كتر خيرك والله شكرا جزيلا شكرا مع السلامة أيوة يا عمنا تقول يا مولانا إن هي مخيرة ابتداء لازمة انتهاء في المثال ده الكفارة أو ابتداء بقى ده اللي هو ايه وانتهاء ده اللي هو ايه ابتداء اللي هي اما واما واما او اما الاطعام او الكسوة او العتق فمخيرة فاذا عدم هنا لا تخيير ننتقل الى اذا ايه انعدم اذا انعدم ثلاثة اوجه فننتقل لا تخيير بقى احنا بنتكلم على وجودهم في حال وجودهم الخصال موجودة وفي انتقل الى الصيام دي حاجة تانية بقى، لكن هو الخصال موجودة انت حلفت وعايز تكفر وفي جارية او عبد موجودين واحنا لسه في عصر الرق وفي عندك قدرة على الكسوة وعندك قدرة على الاطعام فانت دلوقتي هل ده ليه أفضلية على ده من حيث هو يحصل ببراءة الذمة؟ شوف الحيثية قيد الحيثية ممكن يبقى أفضل من جهة خارجية ها؟ كأن يكون العبد ده قريب مثلا لك ولا حاجة فيبقى فيه صلة رحم ولا يعني دي أمور عارضة بقى دي يا زينب، لكن فيها في نفسها من حيث يخرج يحصل بها براءة الذمة هل في أفضلية الواحد منهم على الثاني؟ لا ده بالخيار تلت وتلت وتلت انت حر خد بدي او خد بدي او خد بدي خيارات options. فأنت دلوقتي بقول لك يجب عليك أن تكفر عن يمينك وده اسمه واجب مخير، فبقول لك الواجب مقتضاه الإلزام بالفعل والتخيير مقتضاه عدم الإلزام فكيف يجتمعان؟ فقلت لك بانفكاك الجهة لأنه حيثما انفكت الجهة فلا تناقض، قاعدة منطقية. وفي باب في المنطق مخصوص اسمه باب التناقض أصلا معمول لدراسة هذا. فالجواب اللي يفك التناقض إن في الوجوب له متعلق والتخيير له متعلق. متعلق الوجوب اللي هو الواجب لا تخيير فيه، الواجب هنا في مثالنا ايه؟ التكفير عن اليمين. ومتعلق التخيير اللي هو في مثالنا الخصال التلاتة لا وجوب فيه، فيبقى جهة الوجوب غير جهة التخيير فانفكت الجهة. التناقض لو جهة الوجوب وجهة التخيير واحد، احمد قاعد وواقف من 8 جهات. أجل السلام تعال خش تمام تمام خش شكرا جزيلا شكرا يا في زمن واحد في مكان واحد شخص واحد وشخص وذات واحدة وإلى آخر الكلام اللي هم بيقولوا ده وحدة الزمان وحدة المكان وحدة الشخص وحدة الآلة ووحدة القوة وحدة الفعل والموضوع وبيقول لك ده هم يرتدوا كلهم إلى الموضوع والمحمول وفي الآخر يقول لك لا ده كمان ممكن النسبة الحكمية يعني عمالين يجردوا يفصصوها وبعدين يطلعوا مرتبة كده في التجريد يقول لك كل دول يرتدوا للموضوع والمحمول لا ده كل دول يرتدوا لحاجة أعلى في الكلية اللي هي النسبة الحكمية فاكرين حاجه زي حاجه زي كده ولا انتم طشوش منطق ده يا مرسي مش فيه خالص منطق ده يا مولاي عندكم مصطفى ولا انتم مستعجلين علامة المنطق اديكم درس خلاص اديهم مصطفى يا مصطفى هنحضر مع بعض على حضرتك لما احنا لسه بنحضروا مع بعض على حضرتك لما نخلص الكتاب ده من لغايه ما نخلص الكتاب ده اديهم انت درس لو عندك وقت يعني حاجة لطيفة كده ظريفة كده تديهم بس فكرة حتى عن المصطلحات ها اصل المصطلحات البركه كل الاسئله وحفظهم واعملهم كده لغايه ما نحضرهم جزاك الله خير والله تعالى على واعلم صلى الله على سيدنا محمد واحنا كان المفروض ان نقرا ايه النهارده هنكمل اللي احنا واقفين ايه فين وان اقر قول